الموقف اتكرر، وبقيت أحب أدخل الحمام وقف قدام المراية عشان أحس بالإيد اللي بتطبطب عليا. كنت لما أدخل متضايقة وعيط أبدأ أحس إن في حد بيقول لي معلش. ما عرفش ده راجل ولا ست، وما عرفش ده يعني كينونته إيه، مش مهتمة، لكن الإيد اللي بتطبطب عليا دي كانت بترافقني بعد كده في كل حتة. دخلت الجامعة، حبيت واحد زميلي وكان جاي عشان يتقدم لي. قبل ما يجي اتصل عليا وقال لي سامحيني أنا مش هقدر أجي. قلت حر حر، هعمل إيه؟ ضايقت شوية، بس هو اللي رفضني يبقى الغلط مش عندي. الموضوع بقى يحصل فيه حاجات تانية، إن كل عريس يجي يعتذر بطريقة أغرب من اللي قبله. لأن الجواز كان جواز صالونات عادي، أنا يعني شخصية اكتئابية فمش فارق معايا، واللي يجي يجي واللي يروح يروح. اللي خلاني اتأكدت إن في حاجة غلط لما عمتي جات وقالت إحنا عايزين ناخد بنتكو لابننا، وأنا عارفة إن ابن عمتي بيحبني من زمان، بس أنا ما كنتش يعني مرتاحة لإني أرتبط بيه، بعتبره زي أخويا. هنا بقى أيقنت إن في حاجة غلط لما كنا في مرة قاعدين بعد الفتحة وقال لي أنا مش مرتاح ومش قادر أكمل. قلت له أنت ليه مش مرتاح؟ هو إيه المشكلة يعني؟ قال لي معرفش، وأنا جايلك ببقى خايف، قلبي بيبقى عمال يدق، مجرد ما بمشي من عندكو أنا برتاح وكأن في حمل واتشال من على صدري. الكلام جه على كرامتي يا يونس، عليت صوتي، قال لي أنا مش عايز أكمل خلاص. عمتي بقى كلمتني بعد ما هو روح، قالت لي يا بنتي ما تزعليش مني وما تزعليش منه، احنا بنحبك وما نقدرش نقولك انت فيك حاجة، لكن يا بنتي انت ملبوسة، عليك شيء مؤذي. ده يعني ايه؟ انت بتقولوا ايه؟ انتوا مدركين اللي انتوا بتقولوه؟ يا بنتي اهدي وهقولك. رفضت اسمعها وقفلت السكة، وقررت ان انا مش هرتبط ولا هخلي الموضوع يكمل مع اي حد. ولحد دلوقتي كل حد بيجي يتقدم لي ولو حتى من برة انا برفضه تماما. هتسألني على الايد اللي بتطبطب عليا؟ لسه بتطبطب. اقولك على حاجة، انا وانا بكتب لك الرسالة دي الايد بتطبطب عليا، لأن أنا قاعدة في أرض الحمام وحتى مسند على الأرض، وبكتب لك الجواب ده يا يونس. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة سيد والعهدة على الراوي. وخصوص الكلام عن القطط والناس بتقول إن الجن أحيانا بيتجسد على هيئتها، خلينا أقولك تجربتي يا يونس. حصلت من مدة قريبة، يومها كنت قاعد في البلكونة بالليل، حسيت بحاجة غريبة، حسيت ان في حد جه وقف جنبي. بصراحة انا خفت، بصيت حواليا ما لقيتش حد، قمت من مكاني وسبت البلكونة. لمحت قط بيجري، القط ده لمحته بيجري جوه البيت. معرفش ده ايه، مشيت وراه مالوش اثر، احنا ما عندناش قط على فكرة. قلت ده دخل بقى من شباك مطبخ ولا منور ولا اي مكان تاني. تاني يوم لقيت ماما بتقول يا ولاد حد شاف القطة اللي كانت في البيت بالليل. انا صحيت بالليل متأخر، شميت ريحة غاز ودخلت المطبخ، لمحت قطة، على ما جيت اهشها ما لقيتهاش. وبدأنا يا يونس واحد ورا التاني يشوف القطة، ومحدش عارف مكانها فين. وفي مرة صحيت من النوم لقيت على ايدي خربوش صغير زي بتاع ضوافر القطة. بقيت اخاف بجد، بقيت اشغل اي حاجة بتشغل قرآن قبل ما انام ونور النور لاني خايف بجد. وفضلت القطة تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، لحد ما الكل تقريبا بقى عارف ان في قطة ولكنها بتختفي وبتستخبى. ونصحى تاني يوم بالنهار نقلب البيت ونجيب الشقة عليها وطيها، ملهاش أي أثر. تقدر تقول لي يا يونس القطة دي إيه؟